فقول ابن القيم حل النسر حل السحر عن المسحور يعني باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار الوضع الاصطلاحي فإنها تختص بحله بسحر مثله، وهو الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان. طيب إذا قال قائل بعض المشايخ يفتون بحل السحر بمثله، ما الجواب عنه؟ ها؟ لا، حل السحر بسحر وباللغة، من حل السحر بالسحر. ها؟ المرجع قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلنا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد بعيد عليهم، لكن أحيانا يا إخوان مناجع العلم ومآخذه تضل عن طالب العلم، لكن من مآخذ العلم أن المسألة المختلفة فيها إذا حكم فيها الحاكم رفع حكمه الخلاف، والمفتى به حسب توجيهات ولاة الأمر إلى الهيئات أن السحر يمنح حله بسحر مثله، فلا يجوز سياسة شرعية أن يتكلم بهذا الكلام. فرق بين مواقع العلم بيانا وإيضاحا وبين مواقعه إفتاء وقضاء، هذه مسألة طلاب العلم يخلطون بين المسائل. في الاختيار لك أن تختار بأدلتك التي تنصبها كما تشاء سواء قويت أو ضعفت، لكن فيما يتعلق بالإفتاء العام أو عمل المسلمين ينظر إلى الذي عليه الفتوى التي أقرها ولي الأمر. واضح؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ حتى تنتظم جماعة المسلمين بأمر واحد، وإلا لم تنتظم لهم جماعة. لو أن واحدا في البكيرية يفتي بشيء، والثاني في بغيدة يفتي بشيء، والثالث في العنيزة يفتي بشيء، كل واحد منهم له قول يقول عندي أدلة، هل تنتظم؟ ما تنتظم، ما تنتظم يعني أمورهم، تؤول إلى اختلافهم. والشرع من أعظم الأمور التي جاء بالتحذير منها الاختلاف، مع الأمر بلزوم الجماعة. ومن لزوم الجماعة أن رأيك الذي تخالف به الجاري في الجماعة إفتاء وقضاء تجعله لنفسك وإن ترجح عنه، لأن العمل العام يراد به انتظام جماعة المسلمين وتأليف قلوبهم، مو تفرق قلوبهم. ليس العلم أن تفرق قلوب المسلمين، العلم أن تجمع قلوب المسلمين. مثال آخر، المفتى به والجاري على مذهب الحنابلة أن زكاة الفطر تدفع إيش؟ طعاما، طعاما تدفع طعاما، فإذا أفتى إنسان بإخراجها مالا كما هو مذهب الحنفية وقال اختارها ابن تيمية عند الحاجة، الجواب لا يجوز بفتواه، لا يجوز، لأن العمل في هذا البلد في الأمر العام على مذهب الحنابلة، لا يجوز أن يتأت على العمل العام، لأن هذا يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى الاختلاف. ولذلك الملك سعود رحمه الله سأل الشيخ محمد عبد الرحيم الخروج على المذهب في مسألة، فقال لا أخاف الفتنة. انظروا العالم الكامل، قال أخاف الفتنة، يختلفون الناس، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فإذا لم يكن لهم أمر ينتظمون فيه لم تنتظم جماعتهم. لا يمنع هذا أن نقول الطالب العلم يقلد، لا، قد يرجح الإنسان جواز دفع زكاة الفطر مالا للحاجة، لكن ما ينشرها بين الناس ويدعو الناس يقول لا يا أخوان أدفعون طعام وسع الله عز وجل عليكم، ادفعوها مال وارتاحوا بعدين الحمد لله طقت زر من حسابك لين الجمعية الخيرية، لا، هذا ما يجوز. الفتوى بمثل هذا حرام، لأنها تؤول إلى الافتيات على الإفتاء العام الذي ينتظم به جماعة المسلمين. العلم يا أخوان يدعونا إلى أن نحرص على جماعة المسلمين، ليس خوفا من أحد، خوف من الله. خاف الإنسان من رب عز وجل حتى وإن ترجح عنده، ترجح عندك الحمد لله، هذا الذي آتاك الله علم. إذا صرت من بيده الفتوى العامة فعند ذلك ما ترجحه أفتي به، لا لوم عليك. لكن أما أن تكون لست ممن إليه الفتوى العامة فليسعك ما وسع غيرك، واحرص على جمع كلمة المسلمين وتأليفهم وحمل إحسان ظنهم بعلمائهم وولاتهم حتى لا تتفرق جماعة المسلمين. لا تطلب منهم شيء، لا منصب ولا إئاسة ولا مال ولا جلوس ولا رؤية ولا مقابلة ولا لقاء، أن تطلب القرب عند الله عز وجل بالحرص على جمع قلوب المسلمين. أما أن يقول أحدهم يا إخوان انتبهوا الواحد يلتزم بالمذهب في هذا المسألة العام، يقول يا أخي نحن لم نتعبد بمذهب الإمام أحمد. أحمد إن الله بعث محمد الرسول وما بعث أحمد رسول، ولا أحد يخالف، حتى العجائز في البيوت تعرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون كاتب هذا ما يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم المسائل لزوم الجماعة وعدم التفرق عليه، ومن أصول لزوم الجماعة عدم الاختلاف في الفتوى العامة. الفتوى العامة لا ينبغي الاختلاف فيها، لماذا؟ لأنها تؤول إلى اختلاف المسلمين وتفرقهم وتعصبهم على الأقوال، كل واحد يقول قول، وكل واحد منهم يقول شيخي حافظ وعالم وإمام ونحن نقتدي به. هذا شيخ الحمد لله، هذا أنت ترى فيه ذلك وقد نرى نحن فيه ذلك، ولكن نرى أن هناك أصولا شرعية وقواعد برعية فلا بد من أخذ منها. المقصود يا إخوان، طالب العلم ينبغي أن يعرف له أصول الشرع التي يبني عليها، مو بس المسائل، ليس فقط المسائل، تعرف قواعد الشرع. الآن كل الذين يكتبون في تويتر وفيسبوك وأخواتهن يحفظون كان عمر إذا وقعت الواقعة ربما جمع لها من أهل بدر، صح؟ تعظيما لشدة الواقعة والإفتاء فيها، وإذا وقعت واقعة كل واحد كتب رأيه. وين طيب التطبيق؟ وين تطبيق أنك تعظم أمر عظيم من أمور المسلمين إذا وقع الواقعة تسارع إليه مباشرة بالإفتاء وتقول يا أخي هذا الذي ظهر حديث حسب الأدلة لا تنكر عليه؟ ننكر عليك عدم سعيك إلى جمع كلمة المسلمين ورد الأمر إلى أهله ومشاورة العلماء في ذلك، هذا الذي ينكر عليه. أما قولك في نفسه، في نفسك لا أحد ينكر عليك أنك تختار، تختار ما تشاء، لكن إذا أردت أن تختار تكلم مع من يرجع إليه في هذا الأمر حرصا على جمع كلمة المسلمين. من حرص على جمع كلمة المسلمين فمع الله له المسلمين، ومن لم يحرص على ذلك فرق الله عنه المسلمين. هذه قاعدة شرعية، الذي يتقي الله عز وجل في المسلمين فإن الله عز وجل لا يجعل لمقامه بينهم رتبة حميدة، والذي لا يهمه هذا الأمر وإنما حسب ما يعد له من الرأي والفكر والأدلة والدلالات والنصوص يرمي كلمته بين الناس، هذا غلط. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص على صحبة العلماء الراسخين، كالرسوخ مو بكثرة المعلومات، الرسوخ ليس بكثرة المعلومات، الرسوخ في كمال الإدراك للدين، كمال الإدراك للدين هذا هو الرسوخ. كثرة المعلومات تجد أناسا كثيرين عندهم علم كثير ولكن لا عقل له، كما قال الشعبي يقول نعم وزير العلم العقل. وقال الفراء آس على الرجلين فذكر منهم رجلا عنده علم كثير وليس عنده عقل. ولذلك عمر بن عمر رضي الله عنه لما خطب معاوية رضي الله عنه فقال فمن كان أحق منا فليرفع رأسه، يقول معاوية، قال ابن عمر فأردت أن أحلل حبوتي وأقول أولى بهذا الأمر منك من قاتلك أنت وأبوك على الكفر، فخشيت الفتنة بين المسلمين فأمسك. يعني انظر، أليس ابن عمر أسبق في الإسلام وقاتل، قاتل معاوية وأبوه لما كان قبل الإسلام، ولكن انظر إذا لم يرى حق نفسه رأى حق من؟ حق المسلمين، فحدث هذه الكلمة. فكان ابن عمر من الذين أنجاهم الله عز وجل من الفتن التي مرت على الصحابة، لأنه كان يراقب الله عز وجل في المسلمين. وكم كان يتلوم على بعض من يعني وقع له المخالفة في الأمر العام فوقع ما وقع منه، كعبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما ورحمهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.